قريحين لالي شكي بكي من الهموم قلبي وهوالو الغرام تواصلت يا نسي يا ليمي بحالي دماغي دان على العشق مكاير تالو توقصرا على انصالو شلق صامع هلالي توعسيف والغلام والعبسي بامتالو عذروني يا لي ولاش نوموني عقد جرالي سيروا خليوا كل حال بيسير على سكنين ونضاق من غير حوالو ويلا نجبار الفن بحالي يستحسن قوالي كيو على كي الناس الغيوان ويسالو لموني في فعيلي فعلوم عدات الافعالي لكن غدا كلها يتحسب على فعالو عذروني يا لي ولاش لوموني هكذا جرالي سيروا خليوا كل حال سير على حال عذروني يا لي ولاش لوموني هكذا جرالي سيروا خليوا كل حال سير على حال شط شرق علينا فيقونا سلام مدينا يسلموا ويسيروا يقولوا فينا يا عمري يا رانا رحلوا يا عمري يا رانا رحلوا خيرنا شط شرق علينا أوي فيقونا سلام مدينا يسلموا ويسيروا يقولوا فينا يا عمري يا رانا رحلوا يا عمري يا رانا رحلوا ونقول صباح يدير لي خير لي جينا هذا كل من عتب